هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثم الشامل لمعاجم الطبراني كلها؟ وهل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟ أقول إن الشق الأول من السؤال إن معاجم الطبراني إن مجمع الزوائد جامع لكل ما في المعاجم الثلاثة للطبراني بالشرط الذي ذكره المؤلف الحافظ الهيثمي في أول كتابه، ومن أجل ذلك راعى بتسمية الكتاب ذلك الشرط حينما قال مجمع الزوائد، فهو يعني بالزوائد أي الزوائد على الكتب الستة، فهو ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الزوائد على الكتب الستة المعاجم الثلاثة وبقية الكتب الستة التي أدرنا عليها، وهي أيضا ثلاثة: مسند الإمام أحمد، ومسند البجار، ومسند أبي يعلى. الحافظ الهيثمي رحمه الله جمع في كتابه هذا مجمع الزوائد من هذه الكتب الستة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة من أمهات الست، فهو لا يوجد مثلا في هذا الكتاب حديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب، ولو كان مروي في الطبراني أو في غيره ما دام أنه مروي في صحيح البخاري وغيره، وعلى ذلك فقس. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان في شيء من هذه الكتب الستة التي اعتمده عليها إذا كان فيها حديث صحابيه هو غير صحابي الحديث في كتب الأمهات الستة، فهو في هذه الحالة يخرجه أيضا ويريده في كتابه مجمع الزوائد. أما إذا اتحد الصحابي واتحد الحديث فهو لا يريد اكتفاء بوجوده في كتاب من كتب الستة المعارف. أما فيما يتعلق بطباعة المعاجم الثلاثة الإمام الطبراني فلم يطبع منها شيء مع الأسف إلا المعجم الصغير منها، فقد طبع منذ قديم في الهند طبعة سيئة غير مرتبة ولا منظمة وليس لها فارس، ثم أعيد طبعها في مصر طباعة قد تكون خير من سابقتها لكنها أيضا ليست محققة ولا مخدومة ولا وضع لها فارس. Thank you.